يعني لا يقال انه مبين لها، بل الحاكمية كان يعني التصرف في الكون فداخل في الربوبية، وإن كان في الأمر والنهي فهو داخل في الألوهية. سؤال يقول: نجد بعض الدعاة إذا كتب مؤلفا بدأ مؤلفه بتقرير توحيد الربوبية فقط دون تقرير توحيد الألوهية، فهل هذا المؤلف تنصحون بقراءة كتبه؟ توحيد الربوبية الكفار الذي بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما جحدوا ذلك التوحيد، أقول ما جحدوا ذلك التوحيد، والمسلمون يقرون بهذا التوحيد، ولكن الذي وقع فيه الكثير هو الإشراك بالله عز وجل في ألوهيته، بحيث يعني يعبد مع الله غيره وتصرف أعمال العباد لغير الله عز وجل. فالذي يقرأ كتبه والذي يشتغل بقراءة كتبه من يكون مشتغلا ببيان التوحيد الذي ابتلي بالوقوع في مخالفته الكثير من الناس في هذا الزمان. وأما التوحيد الذي أقر به الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مركوز في الفطر وموجود في القرآن تقريره من أجل إلزام المقرين به بالألوهية، هذا هو الذي ينبغي أن يعتنى بكتبهم. الأخ يقول: ذكرتم في الدرس السابق أن الاستواء المعدى بإلى أنه بمعنى قصد، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا تفسير مخالف لما عليه السلف ولا يعرف باللغة، فنرجو التعليق. ابن كثير رحمه الله في تفسيره ذكر تفسيرين، أحدهما وعزاه إلى ابن جرير، وهو أنه بمعنى العلو وأنه يصير مثل الرحمن العرش استوى، والثاني أنه بمعنى قصد، وهذا هو الذي اختاره ابن كثير، وهذا هو الذي ذكره ابن كثير واختاره في تفسيره. هل الباقي اسم من أسماء الله؟ ما أذكر، يعني لا شك أن الله تعالى متصد البقاء وأنه باقي ودائم، لكن كونه يعني ورد شيء في ذلك ما أتذكر. وكذلك الستير أو الستار؟ لا، الستير ورد، إن الله حي ستير، هذا ورد، والستار ما نعلم شيء يدل عليه، لكن هو يعني المعنى يعني هو معنى الستير، ولكن من حيث الثبوت الذي ثبت هو الستير. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما المراد بالإحصاء؟ الحفظ؟ يشمل يعني حفظها والتأمل في معانيها وسؤال الله عز وجل بها، كل ذلك يعني يدخل في إحصاء. ذكرتم بالأمس المعية، فما الفرق بين القولين اللذين ذكرا؟ الذين ذكرا في المعية، المعية هي كما هو معلوم يعني معية بالنصر والتأييد، ومعية بالعلم، والمعية المطلقة والعامة هي المعية بالعلم، وأما المعية بالنصر والتأييد هذه خاصة، ويعني هذا معنى. والمعنى الثاني أن الله عز وجل فوق عرشه وهو مع خلقه دون أن يكون مخالطا لهم، وذلك أن المعية لا تقتضي المقارنة والمخالطة، ويمكن أن يقال بالمعية من دون مخالطة ومقارنة، مثل ما يقال سرنا والقمر معنا، والقمر في السماء وليس مع الناس في الأرض، ولكن يعني كونهم يرونه وكونهم يعني يستفيدون منه قالوا أنه معنا. ومعلوم أن السماوات والأرض يعني أمام عظمة الله وجلاله كالخردلة في كف يعني الواحد من الناس، ولله المثل الأعلى. ومعلوم أن من كان داخل الخردلة فالذي وراء الخردلة هو مع من كان داخلها، يعني من حيث أنه يعني أنه قريب منه، ولكن ليس معنى ذلك أنه في داخل الخردلة، وأنه داخل فيها، بل يعني هذه المعية يعني هي معية حقيقية لكن بدون اختلاط وبدون اتحاد وبدون حلول، يعني كما يعني يقولها أهل الحلول وأهل الاتحاد. فإذا الفرق بين هذه معية بالعلم وهذه معية حقيقية ولكنها بدون مخالطة. يقول: ذكر الدكتور بكر أبو زيد في كتابه عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها، يقول: من هم الذين انتقدوا ابن أبي زيد وفي ماذا انتقدوه؟ الشيء الذي يعني الشيخ بكر، الشيخ بكر يعني عبد الفتح أبو غدة، هو الذي يعنيه الشيخ بكر أبو زيد، وقد ذكر الشيء الذي لاحظه عليه والأشياء التي انتقدت عليه في مقدمة هذه الرسالة التي كتبها الشيخ بكر، أو المقدمة التي ذكرها بين يدي مقدمة ابن أبي زيد. ما الواجب اعتقاده في صفة النزول؟ هل هو الانتقال من العلو إلى الأسفل أم فيه معنى آخر؟ معلوم أن النزول صفة من الصفات، ولكنه فرع، الكلام فيه فرع عن الكلام في الذات. لا يقال إن الله عز وجل يعني إذا نزل إلى السماء الدنيا يكون العرش ليس فوقه، الله ليس فوق العرش، هو فوق العرش. ولا يقال إن العرش يخلو من الله عز وجل، وإنما هو نزول يليق به، والذات لا يعرف كنهها فصفتها لا يعرف كنهها. فنحن نؤمن بالنصوص التي وردت ويعني مع فهمنا للمعنى، ولكن الكيفية التي يكون عليها ذلك النزول هو تابع لكيفية الذات. فكما أن الكيفية لا يعلم كنهها وكيفيتها، فكذلك لا يعلم كيفية النزول وكنه. والسماوات لا تحوي الله عز وجل ولا يحويه شيء مخلوق، ومعلوم أن وجود الله عز وجل مباين لوجود المخلوقات، فليس حالا فيها وليست حالة فيه. يقول: كيف يجاب على سؤال من سأل هل الإنسان مسير أو مخير؟ الجواب أن يقال هو مسير باعتبار ومخير باعتبار، لا يقال بأنه مسير فقط ولا مخير فقط. القسمة لا يقال إنها إما هذا وإما هذا، بل الجواب شيء ثالث، وهو أنه مسير باعتبار ومخير باعتبار. هو باعتبار أن له مشيئة وإرادة، مخير هديناه النجدين، هذا طريق يؤدي للجنة وهذا يؤدي لطريق النار، وأنت عندك عقل وعندك تفكير، اختر ما يعود عليك بالخير واحذر أن تحصل أن يحصل منك ما يعود عليك بالشر. فهو بهذا يقال مخير، لأن كونه يعني يفعل الطاعة بمشيئته وإرادته، ما يفعلها قهرا عليه وجبرا عليه. وباعتبار مسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء ما قدره الله تعالى وقضاه، بل كل ما يحصل منه فهو بقضاء الله وقدره، بل كل ما يحصل منه فهو بقضاء الله وقدره. لا يقول أنه مخير ويترك يعني وأن يكون هو المتصرف كما تقول المعتزلة أنه خالق لفعله، ولا يقال أنه مسير وأنه لا اختيار له وأنه مجبور وأن حركاته كحركات المرتعش، الحركات الاختيارية كحركات المرتعش، بل فرق بين هذا وهذا. فهو مسير باعتبار ومخير باعتبار، مخير باعتبار أنه مأمور المنهي ودل على طريق الخير ودل على طريق الشر، ورغب بطريق الخير وحذر من طريق الشر، فهو مسير بهذا وهو مخير. ولا يقال إنه يخلق فعله ويوجد فعله والله ما قدر شيء وما سبق قضاءه وقدره وإرادته في شيء، بل هو مسير بهذا الاعتبار، بمعنى أنه لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم. فهذا فيه إثبات أنه مخير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فيه أنه مسير. هو مخير باعتبار، مسير باعتبار. لا يقال أنه مخير وليس بمسير بمعنى أنه يوجد فعله ويتصرف من تلقاء نفسه ولم يقدر عليه شيء، ولا يقال أنه مجبور على حركاته وسكناته، لأنه كما هو معلوم فرق بين المرتعش وغير المرتعش. المرتعش هذا ليس مخير، هذا مسير، لأن الارتعاش تسيير ما في اختيار، وأما الحركات الاختيارية فهذه فيها اختيار وفيها تسيير. هي اختيار باعتبار أن الإنسان فعل بمشيئته وإرادته، يعني شيئا ينفع أو شيئا يضره، وفيها تسيير بمعنى أنه ما خرج عن مشيئة الله وإرادته وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. هل الكتابة تكون لكل شيء في الدنيا والآخرة حتى ما يقع يوم القيامة وفي البرزخ وفي الجنة وغير ذلك؟ لا يقال، لأن اللوح المحفوظ كما هو معلوم محصور، وأما ما يكون في الجنة لا حصر له ولا نهاية له، نعيم الجنة دائم ولا ينتهي، واللوح له بداية وله نهاية له حد، يعني كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني هذا شيء لا شك أنه اشتمل عليه اللوح المحفوظ. وأما ما يكون في الدار الآخرة فإنه لا نهاية لما فيها من نعيم ولا نهاية لما فيها من جحيم. هذا السؤال الذي مر، هل الإنسان مخير أو مسير؟ وقلت إن الجواب يعني شيء ثالث، أن يقال أنه بمجموع الأمرين مسير ومخير، ولا يقال أنه مسير فقط أو مخير فقط. هناك مسألة تشبه هذه المسألة، وهي هل الحدود جوابر أو زواجر؟ هل الحدود جوابر أو زواجر؟ إقامة الحد على الإنسان هل يعتبر زاجرا أو جابرا؟ عند أهل السنة جوابر زواجر مع بعض، هي جوابر وهي زواجر، تجبر النقص الذي قد حصل والذنب الذي قد حصل، حصل جزاء في الدنيا كما جاء عنه وسلم، فمن أقيم على الحد كان كفارة له، ومن يعني ستره الله فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالحدود جوابر، إنسان يعني سرق ويعني أقيم عليه الحد، يعني حصل أنه جزاءه حصل في الدنيا، ما يعاقب عليه في الآخرة مرة أخرى، لأنها تجبر يعني هذا الذنب الذي حصل حصل جزاء في الدنيا، فهي جوابر، وفي نفس الوقت هي زواجر، هي زواجر. أما عند المعتزلة فهي عندهم زواجر لا جوابر، لا تعتبر جوابر وإنما هي زواجر، وإنما عندهم لابد من التوبة، وأنه إذا لم يتب فإنه لا ينفعه كونه قيم عليه الحد، والحد يعني كما هو معلوم يحصل به الكفارة، وكان كفارة لحيث كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فهذه مثل هذه المسألة، هل الحدود جوابر أو زواجر؟ الجواب هي زواجر وجوابر معنا، ليس هذا فقط هذا وحده ولا هذا وحده، وإنما هو مجموع الأمرين، هي زواجر وهي جوابر. فضيلة الشيخ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في الجزء الخامس صفحة 189: والقول الذي قاله الشيخ محمد بن أبي زيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، قد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد ومراده أن الله هو المجيد بذاته، وهذا مع أنه جهل واضح، فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته. انتهى. أرجو من فضيلتكم التعليق على هذا التأويل. هذا كلام هذا كلام واضح، لأن الذي يريد أن يعني أنه بذاته مجيد، فكلمة بذاته يريد أن يرجع إلى المجيد، وأنه مجيد بذاته، مجيد بذاته، فيعني أقول كلام في غاية الوضوح، لأنه يريد أن لا يكون بذاته راجعة إلى استواء على العرش، يعني لأن المجيد يعني هو صفة للعرش وليس صفة لله عز وجل، وأريد أن يكون صفة لله عز وجل، وأن بذاته يعني تتعلق بالمجيد، وأن الله تعالى مجيد بذاته، يعني يريد من ذلك أن يصرفها عن الاستواء، عن الاستواء الذي هو يعني يكون استواء على العرش، فالمجيد هو صفة العرش وليس صفة لله عز وجل هنا. فيصل له القول المجاز. نعم، هذا من أجل دفع الحقيقة التي تتعلق بالاستواء. هذا مثل ذاك الذي قال الذي قال وكلم الله موسى تكليما، فيكون يعني موسى هو الفاعل والله تعالى هو المكلم، يعني يريد أن ينفي الكلام عن الله عز وجل. قال يعني ذكر هذا شارح الطحاوية، يعني ذكر يعني بعض المبطلين، قال أرأيت لو قرأت وكلم الله موسى تكليما ماذا تقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني إذا يعني أولت هذه فماذا تصنع بهذه؟ الفاعل هو الله في قوله كلمه ربه. رأيت إن حصل هذا فماذا تقول في كذا؟ وبهد. حفظكم الله، هل الذي لا يداوم على حضور دروسكم أو لا يحضرها يصنف من الحزبيين أو يتهم في سلفيته؟ هذا كلام غير صحيح. وهل كل أحد يعني يحضر دروسنا أو يلزم أن يحضر دروسنا؟ يعني هذا يعني الناس يعني كما هو معلوم من الناس من يعني يكون عنده مشاغل، ومن يكون يعني عنده يعني أمور هو يعني مسؤول عنها، فلا يقال ما يتعلق بحضور إنسان، حضور عند إنسان أي إنسان أنه كذا أو كذا، هذا كلام لا يصح. هل الرؤية الصالحة تكون مما يعلم به القدر؟ لا يقطع بها، أقول لا يقطع بها، لأن الرؤية قد تقع وقد لا تقع، يعني هذا المرء قد يقع وقد لا يقع، لكنها يعني عندما تكون يعني صادقة وتكون وتقع لا شك أن هذا مما سوق به القضاء والقدر. السؤال الأخير، هل يمكن أن يكتب الله شيئا في اللوح المحفوظ ثم لا يشأ أن يحدث؟ لا، كل ما كتب في اللوح المحفوظ لابد وأن يوجد. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أما الآية التي فيها يمحو الله ما يشاء ويثبت، فهذه لا تتعلق باللوح المحفوظ. الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل ولا بد وأن يقع. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي شيء يحصل وأي شيء يقع سبق به القضاء والقدر. وأما المحو والإثبات فليس لما في اللوح المحفوظ، وإنما هو يعني كما قال بعض أهل العلم إنه للصحف التي بأيدي الملائكة هي التي يحصل بها المحو والإثبات. يقول السائل، قول المؤلف وشرح به دينه القويم به، هل يحتمل أن يعود الضمير إلى القرآن لكونه أقرب مذكور؟ هو الذي شرح به يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو السنة، الذي به السنة، ومعلوم أن القرآن يعني فيه في كثير مواضع إجمال، الصدقة الزكاة جاء ذكرها في القرآن مجملة، ولكنها وضحت بالسنة، يعني الأشياء التي تزكى ومقادير الأنصبة والمقدار الذي يكون في كل مقدار هذا إنما جاء بالسنة. والصلاة يعني ركعاتها وكيفياتها وما إلى ذلك كل ذلك جاء بالسنة. وهكذا حفظكم الله، هل هذا الكلام صحيح إن فعل الله عز وجل في القدر بالمعصية على العبد هو أن يخذله، والخذلان هو أن يخلي بينه وبين نفسه، فإذا خلى بينه وبين نفسه فعل العبد المعصية، فهذه المعصية من فعل العبد، وإنما فعل الله عز وجل هو التخلية. الإيجاد هو من الله عز وجل، ما هو بس مجرد تخلية، هو العبد يوجد يخلق فعله ويوجد فعله، بل الله عز وجل هو الذي هو الخالق للعباد والخالق لأفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم هي خلق الله وإيجاد الله. قد عرفنا في الدرس الماضي أن مراتب القدر أربع، وأن آخرها الخلق والإيجاد، وأن ذلك من الله عز وجل، وأن الله تعالى هو خالق العباد وخالق أفعال العباد، وليس كما تقول المعتزلة أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وأن الله ما قدر عليهم يعني ما قدر عليهم المعاصي والذنوب، وإنما هم الذين خلقوها وأوجدوها، والله ما أرادها، نعم ما أرادها شرعا ودينا، ولكن أرادها كونا وقدرا. والإرادة الكونية القدرية نافذة لا يمكن أن تتخلف، وأما الإرادة الدينية الشرعية فإنها تحصل في حق من وفقه الله، وتتخلف في حق من خذله الله. الحاصل أنه لا يقال أن فعل الله عز وجل أنه خلى بينه وبين العبد، وأن العبد هو الذي أوجد، بل العبد شاء وأراد واكتسب، وهذا الذي حصل منه لم يخرج عن مشيئة الله وإرادته وعن خلق الله وإيجاده وتكوينه، فذلك حاصل بخلق الله تعالى وإيجاده، وهذا الذي هو خلق الله وإيجاده أيضا اكتساب من العبد متابع لمشيئة الله وإرادته، كما قال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما الفرق بين الاتحاد ووحدة الوجود والحلول؟ وحدة الوجود هو الحلول، الوحدة هو الحلول يعني معناهما واحد، والاتحاد يعني اتحاد الخالق والمخلوق، اتحاد الخالق والمخلوق، وهو قريب يعني من ذاك. كيف يجاب على من يقول إنه قد يقام الحد على شخص ولم يتب فلا ينفعه الحد، وبالأمس ذكرنا بأن الحدود زواج لا ينفع لأنه حصل عقوبة في الدنيا، حصل عقوبة في الدنيا، وهذا الذنب والجرم الذي حصل وقيم عليه الحد حصل عقوبة في الدنيا فلا يعذب عليه في الآخرة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فمن أتى يعني شيئا منها فأقيم عليه الحد كان كفارة له، كان كفارة له، ومن يعني ستره الله عز وجل فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. وأما بالنسبة مع التوبة فإن التوبة تجب ما قبلها، وكل ذنب يذهب بالتوبة الصادقة النصوح، يعني يتوب الله على من تاب، أعظم ذنب إذا تيب منه نفعه ذلك، كما قال الله عز وجل قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ما معنى الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء؟ معنى ذلك أن الله عز وجل قدر أسبابا ومسببات، فقدر السلامة من شر بفعل خير، ومن ذلك الدعاء، وقدر أيضا أن البر يزيد في العمر، ومعلوم أن العمر مقدر والذي في اللوح المحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص. ومعنى ذلك أن الله تعالى قدر أن يكون عمر هذا طويلا، وأن يكون سبب ذلك أن يكون بارا وأن يكون صاحب بر، فالغاية مقدرة والسبب مقدر، قدر السبب والمسبب. فهذا هو معنى يعني لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء. ويعني يعني معنى ذلك أن هذا سبب في دفع الشر، والله عز وجل قدر أن شرا يندفع، وقدر أن يكون سبب ذلك الاندفاع هو هذا العمل الذي هو الدعاء أو غير الدعاء. قوله جل وعلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يعني معمر آخر، ما هو شخص واحد يعني يعمر وينقص من عمره، طبعا هو في كتاب الذي عمره يعني ناقص أو عمره قصير في كتاب، والذي هو معمر في كتاب، كل في كتابي في اللوح المحفوظ. والمقصود من قوله وما ينقص من عمره يعني عمر معمر آخر، ليس شخص يعني يكون معمر وغير معمر أو منقص من عمره، يعني وما ينقص من عمره يعني عمر معمر آخر. وليس المقصود من ذلك أن العمر يعني له غاية وأنه يحصل اختصاره، أو أن هذا يعني يكون يعني له غاية ثم يزاد فيه، وأن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، بل مكتوب في اللوح المحفوظ أن هذا عمره قصير، ومكتوب في اللوح المحفوظ أن عمر هذا طويل. قول بعضهم: كل نبي رسول، وليس كل رسول نبي. يعني هذا من جنس المؤمن والمسلم. المؤمن يعني كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم فهو مؤمن، لأن الإيمان كان كمال. وكذلك النبوة والرسالة، النبوة والرسالة، الرسالة أكمل، الرسالة أكمل، لأن الرسول يعني أنزل عليه كتاب. ومعلوم أن يعني أنه تكون النبوة وتكون معها الرسالة، والرسالة أكمل من النبوة، لأن الرسول أنزل عليه كتاب، والنبي أمر بأن يبلغ رسالة سابقة. وأيضا يعني يكون النبي نبيا في وقت من الأوقات، ويكون أيضا رسول بعد ذلك، فيكون جامعا بين النبوة والرسالة. وهذا على التفريق، على أن النبي من أوحي إليه بشرع والأمر بتبليغه، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ألا يشكل على تعريف النبي بأنه من أرسل بتبليغ رسالة من قبله، أن عيسى عليه الصلاة والسلام أرسل بتبليغ شريعة موسى ومع ذلك فهو رسول؟ هو ما أرسل بتبليغ شريعة موسى فقط، وإنما لم ينزل عليه كتاب، وإن أمر بأن يبلغ التوراة، بل أنزل عليه الإنجيل وهو كتاب. ولكن نعم فيه أشياء يعني كانت في شريعة موسى وحلت، وكذلك العكس، يعني فهو مشتمل على شيء من شريعة موسى، لكن لا يقال إنه نسخة من شريعة موسى، ولهذا فيه تحليل وتحريم ونسخ، يعني ونسخ لأشياء كانت في شريعة موسى. فهو رسول أنزل عليه كتاب، ولكن كون كتابه يعني فيه نسخ لشيء في شريعة موسى، وإقرار لشريعة موسى، وإتيان بأشياء ليست في شريعة موسى، يعني لا يقال إنه نبي وليس برسول، هو رسول أنزل عليه كتاب. وكما هو معلوم نحن كتابنا فيه شيء من شريعة موسى، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا موجود في شريعة موسى وقد جاء في شريعتنا، وقد أبقي يعني في شريعتنا هذا الحكم، ألقي في شريعتنا هذا الحكم. فكذلك الإنجيل مع التوراة، يعني في أشياء أبقيت وأشياء نسخت، وكذلك في شريعتنا مع الشرائع السابقة، يعني في شيء أبقي وفي شيء نسخ. يشكل على تعريفكم للرسول قوله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فقد استدل بها أهل العلم على أن يوسف كان رسولا، ولم يعرف أنه أوحي إليه بشريعة جديدة، ولم يختص بكتاب منزل. ما جاء شيء يدل على نفي ذلك، ما جاء شيء يدل على نفي ذلك، يعني كل رسول أنزل عليه كتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. ما جاء شيء يعني يدل على أن يوسف ما نزل عليه كتاب. وكم من رسول لم نعرف الكتاب الذي أنزل عليه، يعني الرسل كثيرون، وليس كل عرفنا كتاب، ما عرفنا من الكتب إلا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذا هو الذي عرفنا الذي جاء ذكره في القرآن، والباقي ما عرفنا. هل إسماعيل رسول أو نبي؟ إسماعيل جاء موصوف بأنه رسول النبي، وفي كتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. كثرة الأسئلة عن آدم عليه الصلاة والسلام. هو نبي كما جاء في الحديث أنه نبي، ومعلوم أنه أوحي إليه ولم يسبقه أحد يعني حتى يبلغ رسالته، ولا شك أن الوحي الذي أوحي إليه يعمل به وتعمل به ذريته، ولا نعلم يعني قضية أن يكون نزل عليه كتاب، لكنه أول الأنبياء، ولا شك أنه نزل عليه شيء يعمل به، لكن كونه يعني سمي له كتاب أو جاء يعني كتاب ما نعلم. لكن نحن قلنا النبي أنه يتمم رسالة قبله، وهو لم يكن قبله أحد. نعم، يعني يبلغ رسالة سابقة، يبلغ رسالة سابقة، وهذا لا شك أنه أوحي إليه، والذي أوحي إليه يعني سيعمل به ويعمل ببنوه الذي كانوا موجودين في زمانه. هذا يقول: في تعريف النبي أنه أوحي إليه بشرع ابتداء ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، السؤال: هل أوحي إليه بشرع جديد؟ نعم، الذي أوحي للرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزع المدثر شرع جديد. النبي نعم، الذي أوحي إليه قبل أن تنزل المدثر هو شيء جديد، ما هو شيء عن أنبياء سابقين. السؤال عام عن تعريف النبي، ليس خصوص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي في التعريف الآن أنه أوحي إليه بشرع ابتداء ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، هذا تعريف النبي عموما. هل أوحي، يقول السائل: هل أوحي إليه بشرع جديد؟ هو الذي يظهر أنه أوحي إليه بشرع جديد، لأن مثل الآن الذي نستطيع أن نعرفه بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه نزل عليه اقرأ، وهذا شيء جديد ليس يعني لأحد من قبله وأمر بأن يبلغه، وإنما أوحي إليه ونزل عليه هذه الآيات من أول سورة اقرأ، ومكث مدة لا ينزل عليه شيء ثم نزل عليه المدثر. فيعني في ذلك هذا لم يؤمر بتبليغه، ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتاب الأصول الثلاثة: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فهو كان نبيا بنزول إقرأ عليه، وصار رسولا بنزول المدثر عليه، فهو رسول النبي صلوات الله وسلامه وبركاته. بالأمس لعله قبل الإقامة، مسألة الكتابة المكتوب في اللوح المحفوظ، ذكرتم أن ما يكون في الدنيا مكتوب، أما في نعيم الجنة فإنه غير مكتوب لأنه لا حدود له. نعم. السؤال عما يحصل ويجري في يوم القيامة، هل هذا كذلك مكتوب؟ الله أعلم، لكن الكلام على الجنة ودوامها والنار ودوامها وكل ما يجري وكل ما يحدث ويحصل إلى غير نهاية، معلوم أن هذا ليس في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ محصور وهذا لا حصر له ولا نهاية له، فلا يكون يعني كل ما يكون في الجنة من ما يحدثه الله على الدوام الذي لا نهاية له يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ. لكن يبقى ما بينهما الله أعلم، لكن الحديث الذي ورد جرى بما هو كائن، ما في ذكر إلى يوم القيامة. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال يا رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أو هو هذا أما من ناحية العلم، أما من ناحية العلم فكل شيء داخل في علم الله عز وجل، وإنما الشأن في الكتابة، لأن الكتابة محصورة واللوح محصور. هل ثبت عدد صحيح في تعداد الأنبياء والمرسلين؟ نعم، جاء في حديث أبي ذر وهو ثابت أن الأنبياء الرسل 313 وأن الأنبياء 120,000. هل يعتبر عيسى عليه الصلاة والسلام من أتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم فيكون خير هذه الأمة؟ هو ليس من هذه الأمة، هو يعني رسول أرسله الله يعني إلى يعني قبل نبينا، وهو أقرب الأنبياء إلى نبينا، وليس بينه وبينه نبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكنه يعني في آخر الزمان لا يقال أنه تجرد عن النبوة وأن النبوة ذهبت عنه، ولكنه أمر بأن يحكم بالقرآن ولا يحكم بالإنجيل، لأن الإنجيل الذي كان أنزل عليه انتهى ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه يحكم بالقرآن ويحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هل صحف موسى من التوراة أو هي التوراة؟ قيل هذا وقيل أنها غير التوراة وقيل أنها هي التوراة، والذي يظهر أنها التوراة. ترتيب مراتب القدر هل هكذا بالترتيب، بأن يقال علم الله ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق؟ نعم. هل اليهود والنصارى اليوم أهل كتاب أم هم كفار مشركون ولا يجوز الزواج بنسائهم؟ لا، هم أهل كتاب، أقول هم أهل كتاب، وكانوا مشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قالت اليهود عزام من الله وقالت النصارى المسيح من الله، قال تعالى الله عما يشركون، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهم كفار ومشركون في ذلك الوقت، ويعني نساءهم حلال. قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، قوله أحسن هل هذا يدل على أن بعضه أفضل من بعض؟ كل ما جاء يعني به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حسن، ولكن كون يعني شريعته وكون يعني ما جاء به يتفاضل لا شك في التفاضل، ولكن المقصود ليس المقصود أنهم يتبعون يعني بعضه يتركون بعضه، وإنما يتبعون الجميع، وكله في غاية الحسن وموصوف بالحسن وبغاية الحسن، والاتباع إنما هو للجميع وليس يعني لشيء دون شيء. هل الطوائف مثل الخوارج والرافضة والصوفية وما أشبه ذلك تعتبر من أمة الإجابة ويدخلون الجنة بعد التطهير؟ الفرق 73 أو 72 التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ رسول الله قال الجماعة، وفي لفظ من كان على ما أنا عليه وأصحابي، هذه الفرق 72 مسلمون، هذه الفرق 72 اللي هي غير الفرقة الناجية هم مسلمون، ولكنهم منحرفون عن الجادة، ولكنهم يعتبرون لا يعتبرون كفار، ولكنهم مستحقون للنار لبدعهم ولخروجهم عن الصراط المستقيم، لم تصل بدعهم إلى حد الكفر. فهؤلاء أمة الإجابة، هؤلاء اللي جاء ذكرهم في هذا الحديث أمة الإجابة، لأنه قال افترقت اليهود على كذا والنصارى على كذا وستفترق هذه الأمة. ومعلوم أن اليهود والنصارى هم من أمة الدعوة، أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة، كما قال في الحديث الذي أشرت إليه آنفا: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحابنا. قال هذه الأمة، لأن كل الجن والإنس من حين بعثته إلى قيام الساعة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الذين هم أمة الدعوة، وأمة الإجابة هم الذين استجابوا. فالاثنتان والسبعون اللي وراء الفرقة الناجية هم من المسلمين ومستحقون للعذاب. قال رجل في أحد المجالس قال القرآن واستشهد ببعض الآيات، فأنكر عليه أحد الجالسين فقال له: قل قال الله ولا تقل قال القرآن، فما صحة هذا الكلام؟ والله لا شك أن كونه يعني يقول قال الله ما يقول قال القرآن، يعني ما تذكر، ما أذكر يعني شيء يدل على، يعني ما في ذهني شيء يدل على يعني كونه يسوق أو أنه يعني مثل هذه العبارة سائر. لكن لا شك أن كل إنسان يقول قال الله عز وجل، لأن القرآن هو نفسه القول، القرآن هو القول. سؤال الأخير: سمعت حديثا مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تسكنوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة بالقلم، فهل حديث صحيح وما معناه؟ لا أعرف عنه شيئا. العبارة هكذا صواب: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، يعني هي صحائف أعمالهم، يؤتون صحائف أعمالهم. بالنسبة الذي استخرج اعتزاليات الزمخشري، جاءت ورقتان أنه هو الإمام ابن المنير الإسكندري، ما أدري ما ذكروا المرجع. وهذا الأخ يقول أن ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة صرح بترجيح أن الجنة التي أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام غير جنة عدن، فكيف نعمل مع البيتين مقابل هذا الترجيح الصريح؟ ما أدري يعني عن حقيقة هذا التصريح، يعني بين يعني نريد أن يذكر لنا في أي مكان يعني حتى نتحقق من ذلك، وإذا كان ولو ثبت فإنه يمكن أن يكون يعني المسألة يعني فيها اشتباه، فلعله رجح في وقت ورجح يعني قولا آخر في وقت آخر. لكن نريد أن نعرف يعني المكان الذي نص فيه على أنه غير جنة عدن. بالنسبة للرؤية، ذكر ابن القيم ثلاثة أقوال، هل هناك شيء يظهر أو أرجح رؤية الله؟ هل المؤمنين أو المؤمنين والمنافقين؟ لأنه هو قال هو صحح أن الجميع يرونه يعني في العرفات، يعني قال يعني نفسه ذكر في أول الكلام، قال وقال ذكر هذه الأقوال شيخنا، لا هو قال يعني والكفار، يعني قال ولا يعترض على ذلك بقوله فعقبه نفاقا فقوله في لا يملقون اللي هم المنافقون، لأن المنافقين يرونه. كان الفصل 179 قال دليل الثاني، نعم وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية، ولا ينتقض هذا بقوله تعالى فعقبه نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، وقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين

ثم نشهد الفجار محجوبين عن ربهم لا يرونه، والله لن يراه إنسان، ولكن الحجب هنا معنوي مجسم، فهم لن يتطلعوا إلى ربهم، بل يقفون كما عهدناهم ناكسي رؤوسهم يائسين، وإنهم ليحجبون عن ربهم لأنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران عليها فحجبها عن الهدى وحجب عنها النور، فجزاؤهم أن يحجبوا عن ربهم في الآخرة جزاء وفاقا وتنسيقا في المشهد كذلك ملحوظا. لا، الكلام الأول قال إيش الحجب إيش معنوي إيش؟ ثم نشهد الفجار محجوبين عن ربهم لا يرونه، والله لن يراه إنسان، ولكن الحجب هنا معنوي مجسم. كلام غير مستقيم، وقوله يعني والله لا يراه إنسان هذا كلام باطل، وإلا إيش فائدة ذكر الكفار بأنهم يحجبون عن الله عز وجل؟ إذن يكون هم المسلمين سواء، ولا في حاجة لأنهم يقال يحجبون، ما دام المسلمين أيضا كذلك محجوبين فإذا الكفار ما في حاجة للتنصيص عليهم على أنهم محجوبون، كما قال الشافعي لما حجب هؤلاء في حال الرضا أي حال السخط دل على أن أولياء الله عز وجل يرونه في حال الرضا. على كل كلمة والله لا يراه والله لا يراه إنسان هذا كلام باطل، وهذا هو كلام المعتزلة الذي يقولون أن الله لا يرى أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم لا يرى في الدنيا، ولكنه في الآخرة يرى كما تواترت بذلك الأحاديث وكما جاءت بذلك النصوص، ومنها إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تؤمنون في رؤيته، والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية لتحققها لا للمرئي بالمرئي، ليس تشبيها لله بالقمر، وإنما هو تشبيه يعني لرؤية المؤمنين يوم القيامة وأنها محققة، كما أنهم يرون القمر ورؤيتهم له محققة، فالتشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لا للمرئي الذي هو الله بالمرئي الذي هو القمر، لأن الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. مسألة أخرى، وكما أن الروح من الأسرار التي اختص الله بها، فالقرآن من صنع الله الذي لا يملك الخلق محاكاته، ولا يملك الإنس والجن وهما يمثلان الخلق الظاهر والخفي أن يأتوا بمثله. على كل أن التعبير والصنع هذا ما هو طيب، لأنه يعني بمعنى الخلق. فهذا القرآن ليس ألفاظا وعبارات يحاول الإنس والجن أن يحاكوها، إنما هو كسائر ما يبدعه الله. يعني هذا أيضا كذلك يبدعه الله، يعني بديع السماوات والأرض. نعم. يعجز المخلوق يعجز المخلوقون أن يصنعوه، هو كالروح من أمر الله لا يدرك الخلق سره الشامل الكامل، وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه وآثاره. وقد قلنا إن قضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين، فقد كانوا يعترفون إنكار جدي؟ فقد كانوا يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف القادر على كل شيء، ولكن هذا الاعتراف لم تكن تتبعه مقتضياته، فلقد كان من مقتضى هذا الاعتراف بألوهية الله على هذا المستوى أن تكون الربوبية له وحده في حياتهم، والربوبية تتمثل في الدينونة له وحده، فلا يتقدمون بالشعائر التعبدية إلا له، ولا يحكمون في أمرهم كله غيره، ولا يحكمون في أمرهم كله غيره، وهذا معنى قوله تعالى ذلكم الله ربكم فاعبدوه. فالعبادة هي العبودية، وهي الدينونية